كتاب الحق، وإنما لفظ مضاف إليه التخيلية بين مضاف مضاف إليه يعني بعد كذا، يعني لما قلت يبدأ كتاب محمد قيدت الكتاب لأن كتاب محمد مش كتاب حد ثاني. يعني كان يعني يكون تفصيل كتاب رجل، كتاب ما تعرفش ولا حاجة، لكن قيدت عموما قيدت شيوعا بدل ما هو نكرة لفظ شائع فرض شائع في جنسي فقيد تخلص، قد يكون بتعريف او بتفصيل. فلما بتقول حضرتك كتاب رجل، بلاش كتاب محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب رجل، كتاب لما اضيف الى رجل تقيد نسبة تقييدية، لما اضفنا مضاف الى مضاف اليه قيدنا، بدل ما كان ايه فرض شائع في جنسي نكرة فرض شائع. الكلام ايه بعد كذا، بعد مضاف وكذا مضاف اليه، في نسبة تقييدية بعد الفراعنة النبي بعد الحمدلة بعد الملا بعد كل إضافة الملكية. تقول إيه يا حاج؟ إضافة الملكية. إضافة ملكية. ملكية. هنا ملكية. نعم يا سيد. 168. نعم. شيئان. فين في سطر كام يعني؟ شيئان دي ما فيهاش بعدها على الآل. طب قول بتاعتيها بكام سطر؟ وعلى الآل في الأخير خلاص وصلت. ها؟ ماشي دي بقى. يبقى دي اسمها سنة تابعة. لأنه لا يأتي بهذه الصلاة إلا في حال الجلوس. يعني لما بيقول لك يا سيد الحبيب بيقول لك التشهد الصلاة على النبي والصلاة على الآل. ايه حكمهم؟ قال لك ده بعض من الاضعاف. يعني اعمل ايه؟ يعني اصلي على النبي خلاص هصلي على النبي وانا واقف كده اتيت بالسنه انا لا لازم تجلس خلاص كذلك الصلاه على الاب. انتهى السؤال ده، نبدا بقى الحصه. وجدت وصلنا الى صفحه نسختي وصفحه 101 المخرجين. وصلنا عند قوله قوله ورفع اليدين عند الركوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا معلم ابراهيم علينا وامن مسلمنا لك افتح علينا وتقبل. طيب قال نقرا في يعني الخصله او السنه الهيئة التي في الهامش ثم نشرحها إن شاء الله. يقول هيئاتها 15 خطوة، 15 خطوة. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه، ورفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منهما. فيقول بقى المحشي رحمه الله تعالى ورحم الشارح والمصنف ونفعنا بعلومهم في الدارين، قوله ورفع اليدين عند الركوع، وصلنا إلى هذا؟ حد ما وصلش إلى هذا الموضع؟ لكن رفع اليدين بعد ينتهي من بدل يبتلوا مع بعض يبتلان معا. الله أكبر الله أكبر شكرا لك عفوا. وقوله وعند الرفع منه يبقى بيكبر عند تكبيرة الإحرام، يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، يرفع يديه عند إرادة الركوع، ويرفع يديه عند إرادة عند الأحدان من الركوع. هو الذي معنى الآن وعند الرفع منه يعني من الركوع. نص مع الجنب. وكذا عند القيام من التشهد الأول كما صوبه في المجموع، بهذه إضافة من المحشي على الشارح نسيها الشارح أو لم يذكرها الشارح والمصنف.

ولا لا من تركها مش يجوز. عندهم هذه دي الهيئة الفضل، هو الوارد عندهم كده في الكتب، عندهم ان الوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفضل بناء على اثار أدلة. هاي الأثار معناها أحاديث، ما أعرفش يعني دي خصنا. أنت عايز تطلع منك يوم الأرجح؟ ما أنا ما نعرفش، مش شغلتنا إن إحنا نشوف الأرجحية، لأن إحنا مش في مستواها. إحنا علماء حديث ولا إحنا علماء فقه، إحنا بنتعلم بس، يعني إحنا مش في مجال إن إحنا نرجح مثلا الشافعي على مذهب المالكية، مش مجال في كده دلوقتي. يعني ده اللي يعمل كده هو المجتهد اللي وصل للمذهبي، مجتهد مطلق في المذهب ولا مجتهد وصل لمكانة الشافعي ومال. مفيش موضوع الترجيح ده، شيله من دماغ حضرتك. موضوع مين ارجح في الاثنين ده شيله من دماغ خالص. دام وارد على الائمه فكلهم من رسول الله ملتمس، يعني كله جائز. دام الائمه معتمدون يبقى جائز تفعل هذا، جائز تفعل. اختار ما الارجح عندك بقى، اختاره وجوز الاخر كما كانوا يقولون. مذهبنا مذهب صحيح يحتمل الخطأ، ومذهب خطأ خطأ يحتمل أو صالح خطأ يحتمل. كيف أتوقع من ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان ميسر يده في أثر يعني. يسأل ده صحيح ولا ضعيف؟ مش عارفين، هيختلف فيه الأفهام والأنظار وكده. الشافعية صححوه ولا هيضعفوه، المالكية صححوه. أما إحنا دورنا إيه؟ طب إحنا مش علماء حديث أصلا، هنعمل إيه؟ هنرجح إزاي؟ ترفع صوتك ولا تسكت؟ ترفع صوتك ولا تسكت؟ دخل طبعا نفس الناس فتوى عن الناس بتاع عزو سعيد السعيد السعيد السعيد السعيد السعيد لو عمل أهل المدينة كان متشف، لو عمل أهل المدينة كان متشف. ريحوا نفسكم موضوع الترجيح ده لكم، ريحوا أمثالكم من موضوع الترجيح. قال لكن السنة الوضع، لكن السنة الوضع، وضع اليدين على الصدر ليكون محتفظا، ليكون محتفظا على الإيمان في القلب. فإن الإنسان إذا خاف على شيء حافظه بيديه. يعني هو النبي قال كده مثلا، هو علة وضع اليدين على الصدر أن يكون محتفظا بالإيمان في القلب ما أجل. لكن العلماء نظروا فقالوا والله إذا كلام لطيف لا يضر، لكن قد يكون معنى مراد عند الشارع، فإن كان فبها ونعمة، وإن لم يكن تبع نفسه. لا مانع من النظر في هذه الحكم. ويكونان تحت صدره وفوق سرته، ويكونان تحت صدره وفوق سرته، أي مائلا إلى جهة اليسار، لأن القلب في جهة اليسار هو محل الإيمان يعني كان بيتكلم عليه منذ قليل. وأشار بذلك إلى أن هذا المحل كله محل للوضع، لا خصوص تحت الصدر فقط. يبقى وضع اليدين اليمنى على اليسرى تحت الصدر وفوق الصدر، صدر يدي عند عظام حجاب الحاجب، تحت الصدر وفوق الصدر، دي مساحة كبيرة مش صغيرة، يعني يحتمل أن تكون أكثر قليلا فوق قليلا، كل ده يصدق على تحت الصدر وفوق الصدر. فيقول لك ايه؟ يقول فوق السرة حتى لا تظن انها تحت صدر فقط، لا تحت صدر ممكن يكون اسفل قليلا مما يكون فوق السرة. ها؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ يعني لو كان حجاب الحاجب هكذا يبقى تحت الصدر اسفلا يضع اليدين هنا، فلو كانت السرة هنا حيزها هنا، فلك أن تضع هنا هنا هنا هنا، يختلف من شخص لآخر كبير وصغير حد. مهم يعني لك هذا تحت الصدر وفوق الصدر في هذه المساحة. واضح إن شاء الله اللي هو عبر عنه بقوله إيه؟

لما بندورش على الأدلة دلوقتي احنا نسأل لماذا تخيرتم قولا عند الإمام أحمد يخالف الجمهور؟ ده سؤال افهم السؤال ده. انا ما اعرفش انا اللي بسأل. ايوه اتفضل مندوب السلفيين. نعم اتفضل ادي. انا بسأل ممكن تجيب على هذا السؤال؟ اتابك الله وراح صدرك. لماذا تأخذ رأيا صحيحا تترك فيه موافقة الجمهور موافقة عامة الناس؟ الناس في أرض البلاد شرقا وغربا يفعلون هكذا بعد رفع الدرس. فلماذا تأتي على قول تخالف فيه الناس تخالف فيه الجمهور وأمامك أن تأخذ أيضا من المشروع المسلول الممثول الوارد؟ ولا ولا ولا حضرتك بتخطط أفضل من الوضع؟ لا جمهور العلماء. أنا بقول كمان أضف إلى جمهور العلماء على عمل الناس، يعني الناس اختاروا رأيا فشاع وزاع فيه. ايوه انت خلاف الجمهور العلماء يعني دليلهم خطأ. انا بقول لك انت لما اختفت. جميل جميل موافق امسك الكلمة دي لك فعلين صحيحين. طيب السؤال خلاص شاهدين عليه فعلين صحيحين. جميل اوي. لماذا انا لماذا لماذا اخترت الرأي الصحيح الذي يخالف الجمهور؟ لماذا لم تأخذ الرأي الصحيح الذي يوافق الجمهور؟ بيتكلم اهو لما تقول انه صحيح انت كده بتناقض نفسك يا سيد سامح. انت بتناقض نفسك تقول ان هما الاثنين صحيح. انت عارف كلامك ان يكون صحيح لما تقول لا ده الرأي الثاني غلط الرأي الجمهور غلط. لكن انت ازيك انا قلت ايه؟ قلت لا امسكوا بالكلمة دي الاثنين صح. هو ده الغريب بقى في الموضوع لما يكون الاثنين صح اختار مين؟ العقل يقول ايه؟ لما يكون الاثنين صح احمد رضي الله عنه اختار هذا وذا قال الاثنين صح ومشايخنا الفضلاء في بلاد في بلاد نعم الامام احمد بيقول اثنين بيقول لك هذا ولك هذا. انت بتعرفش دليل الجمهور احمد بيقول كده بيقول لك هذا ولك هذا. قال الامر قريب في السؤالات في سؤالات الحاسم أبي داود له يقول الأمر قريب. يعني إيه الأمر قريب يا إمام؟ يعني تفعل هذا تفعل هذا كله صحيح. فده كله صحيح يعني معناه افعل هذا افعل هذا. طب يبقى عنده رأي يوافق الجمهور وعنده رأي لا يوافق الجمهور. لما أجي أنا بقى أسمي عبد طالب علم أقرأ في كتب المشايخ العلماء أختار أيهما؟ ما رأيك أنت؟ ما فيش دليل. ده انت مالكش دليل. ده انت الشيخ بيقول لك الامام احمد بيقول لك اعمل كده. انا بساله يا امام يا عالم انا جاهل. وقال الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ما رايك يا امام؟ فقام يا امام تكرم علي وتنازل عن بعض وقته واجابني وقال هذا صحيح وهذا صحيح. الامر قريب يعني كلاهما صحيح فلا في دليل ولا هم يحزنون. خلاص انا ما بتدلش ده انا باخد من كلام العلماء وده دليلي عند الله سبحانه وتعالى. لا الكلام ده مش يعني لما اروح للشيخ الامام احمد اقول له يا امام احمد اعمل ايه يقول لي انت بالذات اعمل كده يقول لي سامح انت بالذات اعمل كده. أتى رجل وأتى المسلم وأتى رجل آخر بنفس الطبقة وأتى الناس وقرب الناس يقول له الناس. فلما رحمت الله رسول كريم على أن يسمى الله سبحانه وتعالى فعلى ذلك ما هو الفعل اللي هو التسويه ده؟ هو سوي الحكم عند المحمل التسويه بينهما كلاهما دائم لاحتمال النص للمعنيين. ما بعرفش انا عقلي اجي كده واحد يخش في النص كده بقى بتفكر عقلي كده على قد حالي بقى خدنا على قد عقلي احمد يوجي يا ثاني احمد رضي الله عنه بيقول ايه نسوي بينهم سيبك بقى من الجمهور لو سمحت بعد ما احمد افتاك رضي الله عنه بانك يقول تفعل هذا تفعل هذا انت بقى روح من احمد بخط الفتح لك ان تفعل هذا وتفعل هذا تعمل ايه بعد ما عرفت ان الجمهور بيعمل كده يعني واحده من اليمين دي تعمل الشمال لماذا اخترت الشمال رغم ان قول احمد يحتمل كمان اليمين لماذا تركت قول احمد اللي يقصد الجمهور واخذت القول الثاني لاحمد اللي بيخالف الجمهور جاوب مثال عندك صح ايه هو دليل اصلا يعني انت عندك حد تاني غير احمد يكتب الدليل انت مش اهل للدليل اصلا انت سامح مش اهل للدليل العلماء قالوا ايه العلماء الاربعه العلماء اربعه ثلاثه قالوا اد يدك واحد قال يجوز هذا وجوز هذا هم دول العلماء مين العلماء تاني بس خلينا وصفوا مين العلماء تاني لا انت قلت دلوقتي انت قلت جميل او الشيخ ابن عثيمين قال لي قال لي رأي تاني غلط انا بس اسال الشيخ طب انا اسالك سؤال احمد ولا ابن عثيمين انا شافعي لا لا لا انا حنبلي انا حنبلي احمد ولا ابن عثيمين احمد امام الحنابله وابن عثيمين هو من علماء الحنابله أو أدوا أدوا من الدليل من يقوم شطر أدوا من الدليل مخوية ليه؟ هو بيرجح بيساوي من قوي مخوية الدليل كان قوي أرض الدليل مخوية المفرد ما جابش لدينا ولا بس انت ليه متوحي ان هو جاب دليل على ده ما جابش لدينا الثاني يقول بيساوي بينهم يعني الدليل يحتمل الاثنين يعني معنى هو دليل واحد؟ دليل واحد يحتمل الاثنين أن يعود كل عظم إلى موضعه كل عظم إلى موضعه يحتمل أن يعود إلى موضعه يعني ما كان قبل ولا موضوع طبيعي ويحتمل أن يكون موضوعه قبل الرجوع يحتمل هذا فلما احتمل قال جلس التسوية بينهم ابن عثيمين رضي الله عنه وابن باز رضي الله عنه ما علاقتهم بالمسألة الإمام بتاعهم بيقول أنه هذا جائز وهذا جائز ده بالدليل هو المعروف يا سيدي على عيني وعراس انا اخذ كلام الامام احمد ولا اخذ كلام متاخرين الحنابله اللي احنا بينا احنا مختلفين هم مجتهدين ولا احنا مختلفين اصلا هم مجتهدين لهم هم يفتي ولا مش يرجحوا ولا يرجحوا خليهم مجتهد ويرجح اخذ بكلام المجتهد المتاخر من الحنابله واترك كلام الامام من عدم نفعل ايه؟ نتركوا ايه جميل اتنين جاي انا ده اللي احنا المشكله اللي احنا بنقولها ما فيش عادي بالصوره تاني نقول الاتنين جاي وده ارجح من ده وده اصح من ده وده معتمد السؤال بعد ما مش خطأنا نقول ده غلط بعد ما قلنا الاتنين صواب بسألك ليه تختار اللي بيخالف الجمهور؟ قلت بقى على السؤال انا والله انت مش اي اخرين ان هو ايه قلت ايه رب العالمين انا الامام سوى وقال مع سوى بعدين يحتمل هذا طيب ليه بدم بدم مساوي لانك انت مش اهل الاجتهاد انت لا ليس لك ان تقول ان هذا موقف للدليل او مخالف للدليل العلماء دول لما يقارنوا باعتبار مين فيهم اللي راجح؟ ده سؤال برضه مهم جدا يا جماعه. يعني ليه طالب العلم عنده فلان بلاش نسمي فلان او علان اكبر في عينه من الائمه الكبار من الائمه الاسبوعيه؟ لماذا يعني كيف يكون هذا؟ يعني انت لما تقول اهو ان انا خدت راي ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله وتركت راي الجماهير، ده مش معناه ان انت تحترم هذا اكثر من هذا؟ ما مشروعيه هذا؟ لماذا؟ لماذا الذهن طلب العلم ما عملش كده؟ خليك ممكن كده يا استاذ. لا انت مش متخيلش، يعني قول انا ممكن بس مش متخيلش، ده مش انصاف في شيء. لما يجي قدام الجمهور بما فيهم احمد يقول ان الواحد يسجد يده واجي انا اختار راي الشيخ ابن باز عليه الرحمه او جاء الشيخ ابن عثيمين عليه الرحمه واخالف راي الاربعه، ده في انصاف؟ ليه قلبي عامل كده؟ ايه اللي مخلي ابن باز عندي كبير فيما مش بس يعني بلاش يفوق احمد والشافعي ومالك وابي حنيفه بس حتى المسلمين؟ ايه اللي خلى مخي عندي كبير؟ ايه اللي خلى مخي طالب العلم يسوي بين احمد الشافعي ومالك في الكفه وابن باز وابن عثيمين مع احترام ليهم في الكفه ثانيه؟ ليه العقل عامل كده؟ قول لي بقى الانصاف خلف، يعني قول لي الكلام المنصف. المنصف ان هو نشأ ماليش دعوه بالاخر، انا عايز منك انت ليه حاطط الجمال في نفس الكفه مساويه للجمال في الشتاء واحمد؟ مش حاطط كده؟ طب الحمد لله. هو كلام معناه كده ان انا لما سمعت ابن باز وابن عثيمين ان هم مرجحين دوت فتركت قول الجمهور لقول ابن باز. انت قلت كده دلوقتي الدليل ده لا انت تفهم فيه ولا انا بفهم فيه، ده هم اللي بيرجحوا. افهم الكلام، هم اللي بيرجحوا. الشيخ ابن باز بيقول لي ايه؟ بيقول لي حط ايدك على صدرك بعد ليه يا امام؟ بيقول لي انا مجتهد وانا فهمت كده. قالوا انا ذكري وجودكم لا تعلمون. انت تعلم ولا لا تعلم؟ جميل، اسال اهل الذكر. اهل الذكر قالوا ايه؟ قالوا حط ايدك على سنه بعض رفع من الرسول. ليه؟ قال والله انا نظمت ادله فلقيت كده، وفي ادله ثانيه بس انا مضعفها، بس انا رد عليها، بس انا مرجح كذا. انا بتبع، انا عباره عن مقلد، اسمي في الشرع مقلد. لازم نفهم حط حدود عن اللي بعض نفسها. انا مقلد، لا انا مجتهد ولا مخي مجتهد. فلما اقلد احمد ولا اقلد ابن عثيمين؟ مع الاحترام. جميل، فما احمد ليك قول تاني يوافق الجمهور، هي دي مسالتنا اللي احنا عمالين نلف حولها. صحيح. السؤال اللي طرحناه في البداية، لماذا تركت القول الموافق للجمهور؟ لماذا؟ ممكن تجيب عليه؟ ممكن يكون أقوى؟ جميل، ده جميل. لما تساوى الاحتمالين، لماذا اخترت؟ طبعا رجحت وفرض يكون صحيح؟ جميل قوي. ما دام الاحتمال موجود تعمل ايه؟ ما دام الاحتمال موجود يترجح عندك الاضعف اللي بيقول راي واحد عند احمد في مقابل اربعه. يعني انت بعقل حضرتك لما هو محتمل ان يكون راي الجمهور، احتمل احتمال عقل صحيح ان يكون الصواب في غير الاربعه، يكون الصواب مش مع الاربعه، احتمال عقل مش بس عند واحد من الاربعه، ده ممكن يكون الاربعه مختلفين وواحد من بقيه الائمه هو الطبري ابن عيينه اي واحد، حسن البصري اي واحد. احتمال عقلي. اما انا اعمل ايه؟ لما الاقي حسن البصري يفتي في مساله بخلاف راي الاربعه، او اخذ راي حسن البصري اللي بيخالف الاربعه لانه محتمل يكون صواب، انت بتعمل كده في دينك؟ طبعا. ليه؟ لا انا بسالك ليه؟ ليه؟ لماذا تترك رأي الحسن البصري مع احتمال عقل ان يكون رأي صحيح في مقابلة رأي الأربعة؟ الدليل ده مش عندك، الدليل ده عندهم. ما ده استخدام خاطئ من الصلاحات يا اخي الحبيب. كلمة الدليل دي مش بتاعتي ولا بتاعتك، دي بتاعت المجتهدين. الدليل طلع صواب عن دليل، ده مجتهد. هو الحسن البصري لما قال كده الدليل ده عنده صحيح، ولما وعند الاخر خطأ، والعكس. الأئمة الأربعة لما اختاروا رأي غير الحسن البصري الدليل اللي معاهم صحيح ودليل الحسن خطأ. فكلمة الدليل صحيح دي عندي مين؟ مش عندي أنا. يعني أنا لا أعمل إيه؟ أخذ رأي الحسن البصري وأترك الأربعة، ولا أخذ الأربعة وأترك الحسن البصري؟ تعمل إيه أنت؟ دي مع ان احتمال العقل يكون حسن البصري هو الصحيح، الاثنين مستويين. الله، فشرح الله صدره. لما يكون الاثنين محتملين يبقى اخذ الاقوى. ما القوه دي بتقول منين؟ من الكثره، اللي بيسموه الجمهور يعني. بس ده اللي معانا في الحل، ده اللي معانا. اللي معانا ان احمد قال ان ده صح وده صح، يتضح ان احد الرايين موافق للجمهور يعني الاكثر يعني. فجيت انا اخترت الاضعف اللي عليه كلمه، رايي عند احمد لا يوافق الجمهور. ليه؟ زي بالظبط لما انت نفسك اعترفت دلوقتي ان بلاش اخذ راي الحسن البصري مع احتمال ان هو يكون راجح، وتركت راي الجمهور. هي دي اللي احنا بنتكلم فيها. لماذا يا اخي الحبيب ويا اختي الكريمه اخترت الراي اللي عليه احمد وخالفت راي الجمهور، مع ان برضه احمد بيقول دي؟ الاجابه لأن ذهني يقدس ويحترم هؤلاء، ونشأت في بيئة لا تسمع إلا فلان وعلان وفلان وعلان، والراجح كذا والدليل كذا. يجي الشيخ قايل له قال أحمد وقال الشافعي والراجح كذا، أروح أنا مردد زي الببغاء الراجح كذا. راجح عند ابن عثيمين؟ مش راجح عند العلماء، لأن راجح عند الشافعي حاجة ثانية. خليك رأيه هو الشخص مش مذهبه. لا لا لا لا، ابن عثيمين بيعملش كده. ابن عثيمين بيشرح فقه زاد المستقنع وشرايطه موجودة، بيشرح زاد المستقنع، وبعد ما يشرح مذهب الإمام أحمد يقول الراجح عندي كده، يخالف رأي أحمد، يعني هو راجل مستقنع. خلاص الراجح عندي مين؟ عندي ابن عثيمين. طيب أنت يا طالب، يا طالب علم، أنت تابع لابن عثيمين ولا تابع لأحمد؟ تابع لابن عثيمين وتابع للشافعي؟ مقلد لمين؟ جميل جدا. مقلد لمين؟ ايوه مقلد لمين؟ مقلد لمين؟ طالب العلم بيقلد لمين؟ انا قلت فلان عشان ما قال ابن العلم. يعني انا ليه ترجيح كونك بتقلد؟ يعني مثلا عندك عطيني مثال احمد مش وابن عثيمين، بتقول انا بقلد ابن عثيمين وبترك احمد عشان ما عندهم من العلم، معناه انت بترجح علم ابن عثيمين على احمد؟ ما ليه؟ طب ليه رجحت ابن عثيمين على احمد؟ امال دي كنت مسلوت من شويه اهو، بناء على العلم اللي عندي عشان قال لي دليل. صح. ثم انت تعمل ايه بقى؟ بس الحمد لله تبنى الى الله ولا لسه؟ بيكون مستقبلا على الايمان الاستثمار من الانسان اذا فقد الكسب او بيدين ولو اعتناني بصبري وفق قوات الايمانيه الجاده يساعدني ان انا اثبت الجاده الاستثمار هي قد تقع في عله الايمان الاستثمار. لا، بيقول لما تحط ايدك على صدرك ورد اثار الشيخ علي بيقول ده موجود في مسند اسحاق بن راهويه، هو لما يضع يده على صدره يجعله جهة اليسار حجر. خلاص ده أثر موجود. السؤال بقى ليه كده؟ ليه عمل النبي كده؟ العلماء لما نظروا وجدوا أنه يضع يده على قلبه يسار عشان القلب جهة اليسار، فيكون كأنه يحافظ على الإيمان في القلب. في القلب. إيمان في القلب. القلب اختلف القلب في العقل ولا في هذه. مش منقفل بأبريدة وبدماغ وبدمه وبأعصاب. قلب مش منقفل قطعة غيار يعني منقفلة تماما، لا ده منقفل. لما حط في قلب الكافر أو في صدر الكافر أو في جسم الكافر فصل بالأبريدة فدخلوا إلى جديد، دخلوا كفر ودخلوا كافر. طب انت عندك الإيمان فيه؟ الإيمان ما وقر في القلب. النص الحديث انت عايز ايه بالظبط؟ الإيمان ما وقر في القلب وطبقه العمل. وقر في القلب يعني ماذا تريد؟ قلب ده في قلب تاني توصل ايه البديل يعني؟ ما يكون شرف الله. ها؟ مشي الذي تعمل صح فين اثبتوا كده؟ فين في صفحة كام من كتاب؟ في صفحة كام من كتاب الصدق؟ قال ايه بقى؟ قال ثبت لما بتشريح القلب اننا فتحنا القلب لم نجد فيه ايمانا ولا كفرا. كويس. لما نقلوا حصل ايه؟ راح فتح القلب وقع منه الايمان. فثبت ايه وجه الدلالة بقى؟ ما قالش يعني هو بقول لحضرتك مجاوبت انا على اساسك قلت لك ان القلب ده قطعة نوبارية قطعة لحم مضغة من اللحم ممكن يبقى اشياء اخرى اتصالها بالاوردة وبالدماغ وبالدم وبالاعصاب. ده اللي خلى فيه ايمان في هذه البقعة لما بتنفصل منه من الجسم بينفصل الايمان منها. ان الانسان جسم واحد الا لم يكن كان العذاب على القلب بس والنعيم للقلب بس والحقيقه غير ذلك. النعيم للقلب والراس والرجل واليد والكل اعضاء الجسم بسبب ايه؟ بسبب الايمان موجود في كله ما استقر في القلب وايه وانعكس على العمل الجوارح في تعمل. معناها ان في ايمان في كل حاجه بس استقراره فين؟ في القلب عند اتصاله بهذا البدن. عند اتصاله بهذا البدن لما ينفصل عن روح بدن تاني معناها ان مفيش ايمان. معناها ان خلاص راح اتصل باوردة تانية واعصاب تانية ودماغ تاني فاستقر فيه نوع اخر من الايمان. ايمان بقى بثالوث ايمان والعياذ بالله بلا اله اصلا موضوع تاني. ليه؟ لانه اتصل بعقل جديد وباوردة جديدة وبلحم وباعصاب جديدة. الطبيب ما يعرفش يثبت يعني حتى الكلام ده نفسه غلط. الطبيب لا يستطيع الاثبات. الطبيب ده مجرد بيشرح هيلاقي ايه جوه؟ مش هيلاقي حاجه. مفيش حاجه جوه ماديه. لكن ده خلق الله يخلق ما لا تعلمون. يعني ايه اعراض؟ الايمان ده عرض والايمان ده حاجه بنمسكها بايدينا كده بنشوفها بعينينا بنسمعها بودنا بنسمعها بأذهاننا. الايمان ده عرض زي الشجاعة زي الرحمة زي كذا. أيوة سيدنا فاس الحاجة بقول إن هو يعني الإيمان بيزيد ويقل صح. وزي ما تجيب مثلا بصرية وراحلها من الجهاز شغال كويس وعطلان جهاز تاني عطلان عمرها ما تشتغل. ليه بقى؟ عشان البطارية وحشة ولا عشان الجهاز اللي عطلان؟ عشان الجهاز عطلان البطارية مش تشتغل معاك. هل ده يمنع إن البطارية هي مادة الشحن؟ ما يمنعش. المهم ان دي مش وظيفه الطبيب اصلا. الطبيب اثبت ده كل ده اول ما تطلع الطبيب اثبت ان مفيش امراض في القلب تنشطب عليه على طول، لان دي مش شغل الطبيب اصلا. مش شغل الطبيب، مش شغلته. طب انت قلت كده وسجلنا قلت ان الطبيب اثبت ان مفيش ايمان في القلب. بس قاعدة طيب الحمد لله غفر الله لي ولك. يلا بقى نكمل نقرا في الخارج الثالثه. والتوجه اي قول المصلي عقب التحرم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض الى اخره. والمراد ان يقول المصلي بعد التحرم بعد الله اكبر يعني تكبيره الاحرام دعاء الافتتاح هذه الايه او غيرها مما ورد في الاستفتاح. قال المحشي رحمه الله قوله والتوجه هو في الاصل الاقبال على الشيء بوجهه. الاصل يعني فين في اللغة؟ هو في اللغة التوجه معناه الإقبال على شيء بوجهه. طيب وهو يشمل التوجه إلى القبلة بل هو أظهر فيها وليس مرادا هنا، بل المراد دعاء التوجه الذي هو دعاء الافتتاح، وهو مستحب في الفرض والنفل للمنفرد والإمام والمأموم. يبقى مستحب أو يا شيخ حسان الافتتاح من المستحبات، دعاء الاستفتاح او ذكر الاستفتاح او ما يسمى بالتوجه في الفرض وفي النفل للمنفرد والامام والمأمون. طيب قال وان شرع امامه في الفاتحه او امن هو لتامين امامه قبل شروعه فيه برضو مستحب. يعني وان شرع ده غايه في الخلاف، وان شرع يعني لازال مستحبا حتى بعد أن يشرع الإمام في الفاتحة وحتى بعد أن يؤمن على تأمين الإمام برضو لازال مستحبا. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني لو أنا كبرت وقبل ما أقول دعاء الاستفتاح وجهت وجهي أو سبحانك اللهم بحمدك أو غير ذلك فلقيت الإمام راح قال الحمد لله رب العالمين، هل لي أن أستفتح ولا لا أستفتح؟ لا أستفتح، لازال مستحبا. وكذلك حتى لو أمنت على تأمين الإمام، يعني كوني أخرجت من فمي كلمة أخرى غير الافتتاح آمين لا يمنع وجود واستحباب ومشروعية الافتتاح. أمال إمتى تمتنع مشروعية الافتتاح؟ إذا استعذت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا تعوذ معناه إن أنا هبدأ في الفاتحة خلاص انتهى وقت دعاء الافتتاح. يبقى لا يضر في مشروعية الافتتاح قراءة الإمام الفاتح أو تأميني على قراءة الإمام الفاتح، هذا لا يعطل مشروعية الاستفتاح إنما يعطله الاستعادة. واضح؟ وإن شرع إمامه في الفاتحة أو أمن هو لتأمين إمامه قبل شروعه فيه برضو لازال مشروعا يعني. لكن لا يستحب إلا بشروط خمسة، لا يستحب الاستفتاح إلا بشروط خمسة. واحد أن يكون في غير صلاة الجنازة ولو على القبر، بخلاف التعود فإنه يسن في صلاة الجنازة أو الجنازة، ينفع بالفتح وبالكسر الجنازة والجنازة. فبيقول لي إن دعاء الاستفتاح أو ذكر الاستفتاح مشروع إلا في الجنازة. ليه؟ أصل الجنازة قال قائمة على الاستعجال، نعم يستحب الاستعجال بدفن الميت. قال طيب إحنا هنصلي الجنازة على القبر، لو صلينا على القبر ممكن استفتح بقى؟ ما خلاص ده يعني على القبر يعني هيدفن حالا. قال لا، حتى ولو كانت صلاة الجنازة على القبر لا يشرع دعاء الاستفتاح لأن الأمر قائم على العجلة، نريد أن نعجل به إلى قبره، فإن كان خيرا يتعجل إلى النعيم وإن كان شرا فقد استرحنا منه. خلاص ولا يزل. يبقى أول شرط أن يكون في غير صلاة الجنازة. الثاني قال وألا يخاف فوت وقت الأداء، فلو كان لا يبقى ما يسع ركعة لو أتى به لم يسن، بخلاف ما إذا كان لو أتى به لبقي ما يسع ركعة فإنه يأتي به. ثاني شرط مش الدعاء الاستفتاح، يعني مشروعية الدعاء الاستفتاح مش وجوب لأنه مش واجب أصلا، لكن حتى يكون مشروعا مسنونا ان يكون ما يعطلنيش لا يعطلني عن اداء الصلاة. اداء الصلاة يتم بايه؟ بادراك ركعة حتى تكون اداء لا قضاء،

لأنها أول صلاة. يعني إذا أتيت في الركعة الثانية تقرأ دعاء الاستفتاح، تقرأ دعاء الاستفتاح لأنها أول صلاة. نعم. لا لا لازم تدري المفاتيح، هو اللي قاعد يقول له المفاتيح واجب ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد. هي علبة تسرع أنت فيها. لقيته عمل إيه ركعة؟ اقرأ الفاتحة بسرعة. ولا الضالين بلاش ست حركات. خليها حركتين. خليت الكمال. خليت الكمال. كمالا كمالا كمالا ستة. أما حرفين جاهز ولا عملت المد المد حرفين وبيت حرف مد. ولا ضالي جاء ولا ما جاهز. لا ما فيش ده في التجويد. يعني معناه ان كل كل المصلين العامة الدينيين الذين لا يعلمون التجويد صلاتهم باطلة. الشيخ محمد بيقول اننا لو ما كانتش ستة يبقى الصلاة الفاتحة باطلة وبالتالي الصلاة باطلة. ليه؟ لان المد الكلمي المثقل ما هو لا المصطلحات بقى مد الكلمي المثقل ست حركات لزوما. يعني كل الناس دي صلاتها ضخمة ما فيش بس غير اهل التجويد فقط. الشيخ سيد الشيخ محمد الدكتورة كلمانتن كده بس هم درساتهم صحيحة وكل الناس بعد كده صلاتهم باطلة عشان ما بيمد ست حركات. وبعدين تقول لا دي خمسة بس بعدين تقول لا دي انت مديتهم سبعة خليهم ستة. يا ربي يقول فاتي يا حفظة ما انا بجاوب. يعني هو على القول بأن العمل التزويدي قام عين على كل فرض عين على من تعلم فرض عين على من تعلم الكلام في من تعلم خارج الصلاة. أما الصلاة هتروح منك الفاتحة هيروح منك هيرفع الإمام هيرفع من الركوع وأنت تريد أن تدرك الركوع. أنا تأتي بالكمالات دي كمالات كمالات. يعني عايز تقول لي إن الضالين لا تساوي كالمعنى الضالين تساوي سؤال لك في المعنى ولا الضالين لا تساوي في المعنى ولا الضالين اختلف المعنى. لا هي تساوي. والشرط عندنا لما قرأنا الفاتحة في الركن ألا تخل بحركة ولا بتشديدة ولا بحرف. لا ليش بالمد لم يضع عندنا في شروط الشافعية ولا أظن في غير الشافعية إنه يشترط عشان تصح الفاتحة إن يكون بالمد في التحركات ولا في حق الإمام. هو في فرق بين الإمام والمأموم؟ يعني لو الإمام قال ورا الضالين وانت وراه أيوه مش بالأحكام الفتحة صحيحة ولا مش صحيحة الفاتحة كده صحيحة ولا مختلة خلل يفسد الصلاة. يعني مش لحن لا ما يعتبرش لحن. لحن لا لحن خفي مش لحن جاي. يعني يعلمه الخاص ولا العامة. لحن الخفي الذي يعلمه الخاص لحبيبه ما هو في الفاتحة الكلام في الفاتحة ركن الصلاة. لأن احنا درسنا لما خدنا الفاتحة كركن أركان الصلاة قال اللي يخل بركنية الفاتحة اللي يخل بتشديدة بحركة بحرف. ما قال ليش ما قال ليش اللي يخل بالمد المد والغنى والإدغام وكذا إلى آخره. لا الإدغام في بقى كلام في الإدغام مهم. الإدغام في كلام في الإدغام لأن الإدغام يترتب عليه حرفين أو حرف لكن الغنم الغنم دي كمالات. نعم. كان في حد رافع إيده؟ كيف هو يسأل هو أنت عايز تسأل أنت عن نفسك مالكش دعوة بيه. هو لما أدرك الركوع على المنهج العجيب ما قرأش كده لا ده الجمهور كده يعني المذاهب الأربعة على كده مذاهب الأربعة أنه لو أدركوا في الركوع يعتد في الركعة. إذا طلع لي ثاني لأنه كان يجب عليه أنه إذا دخل وكبر للصلاة أن يشرع في الفاتحة فورا فلما انشغل بالمسنون وجب عليه أن يأتي بزمن من الفاتحة يساوي الزمن الذي استغرقه في الاستفتاح. قلنا هذا قلنا بدل مرتين بدل مرة مرتين ارجع لك استفتاح اشتريته تطور أو اشتراه من سيف الحلب من سيف الحلب جنب سيدنا الفتح. ما أنا قلت خلاص احنا ما قرأناش نص صفحة من دلوقتي ده قرأ بعض آيات ثانية مفيش حاجة لأنه لو ما قرأش خالص لا بأس. لما يقرأ فاتحة يقرأ آية من القرآن لا يقرأ شيئا ده بأولى. الشرط الرابع ألا يدرك الإمامة في غير القيام. الشرط الرابع فيه مشروعية وسنية دعاء الاستفتاح ألا يدرك الإمامة في غير القيام. فلو أدركه في الاعتدال لم يفتتح. نعم إن أدركه في التشهد وسلم الإمام أو قام يعني الإمام قبل أن يجلس المأموم سن له أن يفتتح. كلام دقيق ولطيف. الشرط الرابع أو قام أو قام أو قام مش أو أقام أو قام. الشرط الرابع ألا يدرك الإمام ألا يدرك المأموم يعني الإمام في غير القيام. يعني يشرع دعاء الاستفتاح إذا أدركت الإمام في القيام. أما لو أدركته في الركوع لا تستفتح. في السجود لا تستفتح. في التشهد وثلاث معه في التشهد لا تستفتح. في الاعتدال من الرفع من الركوع لا تستفتح. فلو أدركه في الاعتدال مثلا يعني لم يفتتح. نعم إن أدركه في التشهد سلم الإمام أو قام يعني الإمام قبل أن يجلس المأموم يعني سن له أن يفتتح. إزاي يعني ما صورة ذلك؟ يعني سيادتك حضرتك دخلت الصلاة فقلت الله أكبر إنه كان فين في التشهد الأخير أوشك على السلام سيادتك قلت الله أكبر وراح مسلم أنت لسه ما جلست قبل أن يجلس المأموم يعني الله أكبر بجلس حسبت لك الإيه الجماعة لأنك أدركت التكبيرة لك أن تستفتح رغم أنه هو فين في التشهد أنت أدركته وهو في التشهد لكن إحنا لم تجلس معه وأنت لازلت قائما لك أن تستفتح خلاص. إذا يقول إذا يقول نعم إن أدركه في التشهد وسلم الإمام ولزال المأموم واقفا أو قام أو قام الإمام قبل أن يجلس المأموم. السورة الثانية إنه هو في التشهد الأول مش في التشهد الأخير كبر الله أكبر لقيت الإمام قام من التشهد مش حاجة اسمعها بقى خلاص انتظر حتى يقوم يشرع ويسلم لي أن أتشهد أن أستفتح رغم أنه لما دخلت في الصلاة لم يكن قائما بل كان جالسا للتشهد إذا كان التشهد الأول وقام فورا وأنا لم أساويه في الجلوس أو كان في التشهد الأخير وسلم فورا قبل أن أساويه في الجلوس يسرع لي حينئذ أن أستفتح. حد مش فاهم؟ نعم يا مولانا تجلس معك بس هو قبل ما تجلس شو تسلم يعني يا جماعة يا مأمومون ماذا تفعلون إذا دخلتم في صلاة الجماعة؟ افعل كما يفعل الإمام كبر وحيث مكان الإمام كن إن كان ركعا فاركعا إن كان سجدا فسجد إن كان يتشهد فتشهد. لكن المأموم قبل أن يجلس التشهد سلم إلى يعمل إيه المأموم؟ يظل واقفا قبل أن يجلس الإمام المأموم من التشهد الأول قام الإمام من التشهد الأول يظل المأموم واقفا كأنكم أول مرة تصلوا. يعني سيدنا الشيخ محمد بيقول ايه بيقول ان انا اكبر وبعدين الامام حيتلم ما هو سلم خلاص اما انا اعمل ايه بقى او نازل وقاعد وبعدين اقوم تاني ما هو خلاص سلم انتهى من صلاته. ما دام سلم قال السلامة عتبة لا تجلس. نعم يا شيخ استدراك. نعم استدراك. يستدرك على عموم ما سبق. يستدرك على عموم ما سبق. قال وألا يدرك الإمام في غير القيام يدخل فيه التشهد. يقول لا معانا صورتان لإدراك الإمام حال كون الإمام متشهدا ومع ذلك صح الاستفتاح. إذا بيستدرك من عموم ما سبق. نعم تجب للسهو معاه طبعا إنما دعاء الإمام يؤتم به. سلم وسجد بعد السلام كمان مش شافعي يعني. نتابعه في صلاته يعني السجود السهو ده عن خطأ فعله في صلاته وأنت أدركته في الصلاة في جزء ولو يسير لما دعا الإمام يهتم به. جميل جدا يعني معناها من الإمام أنا عايز تفهم برضه أنا هشرح لك عشان تفهم. معناها إن الإمام لو فعل سنة ما تطوعوش لا تطوعوا. ليه؟ أصلنا فرق يعني لما الإمام يقول الله أكبر في سنة يعني التكبير انتقال في سنة يرفع إيده ما تطوعوش ليه؟ عشان كده متلبس بالركوع تتنك راكع على طول. لو قال الله أكبر تتنك راكع. ليه؟ عشان ما تكبش الركنية إلى السنة. شفت في صلاة جماعة لما جعل الإمام يؤتم به إذا سجد فاسجده. سجود السهو سنة. صلاة باطلة بس جماعة غريب ولكنها موجودة. يبقى يكبر من جديد ويصلي بقى منفردا يصلي مع جماعة أخرى. ماشي فتح الله عليك. نعم يا سيدي الشيخ. ما اعرفش بعد السلام يقول سلم وسجد بعد السلام. اخر هو كتابة الإمام يقول ده الأول ويخبر هو قبل السلام. لأنه يعرف أن بعض الإمام يتساهم قبل سهو مدين ورجاء السلام ورجاء السلام ورجاء السلام. هل هو مطالب في الأيام قبل الثلاث من هو؟ ليه؟ قبل الثلاث من هو؟ خلاص سجد من الإمام يزبط تاني السهو تاني. ليه؟ لأنه محفظ قبل الثلاث من هو تم بعد قبل الثلاث الأخير بتاع الإمام. أنا فاهم أنا فاهم وربي يزبط تاني للسهو تاني؟ حد سؤال كده خالص يزبط تاني للسهو لو هو سهى تاني في الثلاث يعني المأموم دخل مسبوق متابع إمامه في سجود السهو. أنا مسبوق تابعت إمامي في سجود السهو أحتاج إن أنا أسجد تاني للسهو اللي عمله إمامي أسجد مرتين للسهو. أيوة هو سجود ولو تركه الإمام الحنفي هذا بالكامل لو فعله هو يتحقق الخلل والخلاف والإجلال والخلاف ما لو أتى به في محله وإن لم يعتقده ولو لم يفعله فلا إيه بقى إيه الدليل في كل ده؟ من أول كده ثلاث مرتين؟ نبي معتز بيقول حيلد مرتين مرة هو إنك تحلد مرتين؟ لا هنا في سجود مرتين؟ هنا الرفض يعني كلمة هو يقول خلق مرة طب ما سجد الإمام ما الإمام سجد وأنا سجدت معاه صورة معتز إن أنا سجدت معاه فعلا دي صورتك؟ نعم الإمام سجد في غير موضع غير محل محل هو بعد بعد كتير بعد الإمام مش أنا تابع الإمام يعني أنا الإمام مالكي بيسجد بعد السلام وما أنا أقول له لا أنا حاسجد قبل عشان أنا شافعي أسجد أنا قبل السلام وأنت أخبر رضاك في الحيط مش صح الكلام ده ما حدش قال واللي هنا ده ملوش دعوة بالموضوع خالص دي أنت قعدت في إعراض ثلاث أسطر دولت ما فيش أي حاجة عليه فين هنا؟ الإمام الحنفي. بيقول إيه بقى؟ فجد الإسلام ولو فعلوه خد شوف دوري. اضربوا شوف دوري. فجد الإسلام ولو فعله تصرف الخلل من خلاف الإجلال. صح. يعني في حصل إيه يا شيخ محمد؟ حصل خلل عند الإمام ولم يسجد الإمام لهذا السهو. فجيت أنا كمأموم سجدت السهو. فسجدت مرة واحدة بصورة الشيخ معتز ان انا عايزني اسجد مرتين مرة مع الامام ومرة انا اسجدها تاني علشان ايه الدعوة ايه محل سجود السهو ان قبل سلامي فدي مسألة دي مسألة هي القضية من الاختلاف ما لو بس فيه في محله وإلا يعتقده ولو لم يفعله فهي جميل قوي هيسجد مرة واحدة ولا مرتين هي مرة طب هنا بيتكلم على مرتين إزاي تقيس مرة على مرتين محل إيه ده محل القنوط طيب ماله مال السجود ده بيتكلم لا ما يقاس مش مخيف هنا بيتكلم إن إيه عايزني أسجد مرة تانية للسهو قبل سلامي أنا لا انا خلاص سلمت سجدت مع الامام وانتهى سجود السهو خالص امتى اسجد تاني للسهو لو انا بعد ما انتهت الصلاه بتاعت الامام وقمت بقى اجيب الركعات اللي عليا سجدت سهوت في الركعات التي كنت مسبوقا فيها ساعتها بقى اسجد السهو اللي سهوي انا اما سهو الامام انتهى وانتهى معه سجودي انا كمان الكلام ده ما حدش قاله خالص طيب الشرط الخامس وألا يشرع في التعوذ أو القراءة ولو سهوا وإلا لم يعد له الشرط الخامس حتى يشرع دعاء الاستفتاح ألا يشرع في التعوذ أو القراءة قراءة الفاتحة ولو سهوا وإلا لم يعد له إذا ما دام نطق بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو بسم الله الرحمن الرحيم استفتح الفاتحة فلا يجوز له أن يبدأ في دعاء الاستفتاح مرة أخرى خلاص قال لي بس ده لا تهوت انا لم اكن متعمدا ان انطق بالاستعاذه خلاص ولو سهوا فدام نطقت بالاستعاذه او بفاتحه الكتاب سقط محل الاستفتاح سقط محل التوجه فاهم يا عبد الرحمن حد مش فاهم اي قول المصلي التوجه يعني قول المصلي عقب التحرم كذا كذا كذا قال لا فرق بين أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا ولو امرأة امرأة نعربها إيه خبر كان محذوفا مع اسمها ولو امرأة ولو كانت المصلية امرأة قال وتأتي بألفاظه يعني المرأة برضو تأتي بنفس اللفظ الوارد وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا تقولش حنيفة وانا من المسلمين متقولش هو انا من المسلمات بنفس الالفاظ الوارده خلاص وتاتي بالفاظه نحو انا من وما انا من المشركين وما صح النسخه وما مش وانا من المشركين وما انا من المشركين ها مش وانا من المشركين صح النسخه اللي مش كده صح على الهوا كده

طيب أخبر إليك وأطيعك مرة بعد أخرى، هي بصيغة التثنية ويراد بها الكثرة، لا يراد بها خصوص التثنية، لا يراد بها خصوص التثنية، هي بصورة التثنية لبيك سعديك، هي في سورة المثنى ويراد به الكثرة، طاعة بعد طاعة وإسعادا بعد إسعاد، سعديك إسعادا بعد إسعاد، وهي تأتي من قول العبد القن لسيده لمولاه سعديك لبيك وسعديك، لأن القن يساعد مولاه، لكن لا تصور هذا في العبد مع ربه، لكنها لفظ يقال يقصد به الطاعة، يقصد به الخضوع والذل والانكسار للرب سبحانه وتعالى، وإلا فلا يتصور من العبد لربه تعالى المساعدة، لما يتصور هذا في حق البشر كامل هو كامل كامل العبودية. نعم هذا هو الذي لا يتعلق يعني لا مدبر ولا مبعض ولا هو أم ولا هم أم ولد ولا هي ولا هو مشترك بين بعضه حر وبعضه كذا ولا مكاتب. قن قن مش قنية جنية لا قن أنت قن ورجل قن أما يعني يقول أخير كان يقول ماء الساخن يعني مثلا عادة العرب في البيئة كده عادة العرب في البيئة أنها إذا نزل المطر بكل أنواعه سواء كان سائلا أو في حالة كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس كمان الصابون وكمان الأسنان وكمان كذا معلش الكلوريت طبيعة البيئة يستخدمون الماء في صور متعددة المطر في صور متعددة في إزالة الأوساخ البراد يعني صغير السن صغير السن. نعم يا دكتور عبد الصادق تحدي في ايه في الشرب هو بيتكلم على التنقية والغسل الغسيل لا الغسيل لا هو الغسيل بالماء الساخن طبعا احسن بس هل هو يعني متوفر نادر ونادر وجود يعني ما يسخن به والأوعية كل هذه اشياء يعني في حالة البداوة قليلة يعني حالة الفقر والعدم الذي كان عليه الصحابة وما حولهم يعني هذا قليل لكن لا يعني لا في الغسل طبعا الماء الساخن افضل يعني. نعم يا انشاء يعني يستحب له ان يزيد كمان يعني ياتي بهذا الذكر ماذا احنا قلنا كلها او بعض ذكرى 3-4-10 الأسنان نبات نوع من أنواع الشجر والأوراق تساعد في النظافة تجعل مع الماء رغوة تفعل فعل الصابون تستخدم في غسل الميت وفي غسيل الأواني والأشياء يعني مذكور في باب الغسل وفي الجنان في الغسل نعم يعني خلونا نبدأ في هذا العصر العصر الكيماويات البلابيع ديت في الأدوية بتاعت الصيدليات نترك الحاجات الربانية الجميلة عصر يعني منقلبة فطرته منفوسة معكوسة يعني هو موجود موجود عند العطارية مش نعم موجود عند العطارية موجود نعم نبات صخور نبات ممكن يبقى يطحن وممكن يعقم صخور ده نبات

من الشيطان. لا من الشيطان يجوز نحن يجوز أي استعادة، أي استعادة لغوية صحيحة. طبعا شطة معروفة، شطة يحترق أو شطن من البعد، ومنه الحبل، شطن اللي هو الحبل اللي يوضع في الدل ويتقى منه من البيت. وقوله الرجيم صفة للشيطان، صفة للشيطان أي أتي بها للذم والتحقير. ورجيم إما بمعنى مرجوم، فعيل بمعنى فاعل، بمعنى مفعول، ففاعل بمعنى مفعول لأنه مرجوم باللعنة. وإما بمعنى راجم، راجم بمعنى فاعل، ففعيل بمعنى فاعل لأنه راجم للناس بالوسوسة.